تفسير الآية 3 من سورة محمد، يقول تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. أي ذلك الذي ذكرناه لكم في الآيتين السابقتين من أن الذين كفروا يضل الله أعمالهم، والذين آمنوا يغفر لهم ويصلح بالهم، بسبب أن الذين كفروا ساروا خلف الباطل وسلكوا طريقا، أي اختاروه بكامل حرية إرادة عقولهم، لأنهم قد عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وبالتالي فلم يساعدهم ربهم على الخير لإصرارهم التام على فعل الشرور والمفاسد والأضرار، بينما الذين آمنوا اختاروا السير خلف الحق الذي أوصاهم به قرآنهم وإسلامهم، وسلكوا طرقه دائما في كل شؤونهم، لأنهم أحسنوا استخدام هذه العقول، وبالتالي عاونهم ربهم ويسر لهم فعل الخير دوما، فسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و 268 و 269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. قوله تعالى: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي هكذا دائما يذكر ويبين الله للناس أحوالهم في كل شؤون حياتهم بمثل هذه الأمثال، أي التوضيحات والتشبيهات في القرآن الكريم، من أجل تقريب المعاني لأذهانهم، لكي يسهل فهمها وتطبيقها، لكي يسهل عليهم فهمها وتطبيقها، فيتدبروا فيها، فينتفعوا بالعمل بها، فيسعدوا في دنياهم وأخراهم.